يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؟ عرفتم هذا أنه لا يعقد، المسلم لا يعقد على زانية، وكذلك الزانية لا تتزوج من مسلم عفيف عن الزنا. هذا مما يدل على شدة ضرر الزنا والعياذ بالله، لأنه يخلق الأنساب، ولأنه يورث الأمراض، ولأنه يذهب الحياء والعفة من المرأة. الزانية لا تصلح تكون زوجة. نعم.